جزاكم الله خير. هذا الأخ أبو سهيب من مدينة قصر الأخيار يقول: هل يجوز للمرأة الجمع بين الصلاتين إذا خرجت مع زوجها لقضاء الحوائج ولا يوجد أحيانا مصلى نساء في الطريق؟ ما الذي يضطرها إلى أن تخرج في مثل هذا الوقت؟ نقول لها لا تخرج، وإذا خرجت وفات الوقت وعجزت عن إقامة عن الصلاة فهي آثمة، لأنها خرجت دون ضرورة، دون ضرورة. ينبغي أن تختار الأوقات كما تختار هي الأوقات في مناسباتها الاجتماعية، كذلك في عاداتها، فإن النساء يخترن أحسن الأوقات في العادات، فلماذا لا يحرصن على المحافظة على هذه الأوقات؟ فأقول لها لا يجوز لها إن علمت أنها ربما تفوتها الصلاة، ولا يقال لها تجمعين كما يرخص لها بعض من لا أو بعض من يتهاون في مثل هذه الأمور. أقول لها لا تخرج، فإن أرادت الخروج تخرج في غير وقت الصلاة، الوقت طويل واسع، فإن خرجت وهي تعلم علم اليقين أنها تفوتها الصلاة فيخشى أن تكون آثمة، يخشى أن تكون آثمة. والأصل أنه لا يجوز لها أن تترك الصلاة حتى يفوت وقتها، وإنما تصليها في وقتها على حالها كما هي، تكون متوضئة وتصلي ولو كانت في سيارتها أو كانت في السيارة، تتجه إلى القبلة وتصلي ولو كانت جالسة حتى لا يفوتها الوقت، لأنها ليست معذورة، والجمع للعذر، وهي ليست معذورة، هي التي اختارت الخروج، فلا يقال لها ولا يفتح الباب لمثل هؤلاء النساء بالقول إنهن يجمعن الصلوات، فإنهن إذا اعتدن ذلك صار الأمر عادة، وصار الجمع أكثر من الصلاة في وقتها، والجمع رخصة وطاري ويكون لسبب، فهذا ليس بسبب، الحقيقة أنه ليس بسبب. أما إن كان هناك اضطرار فهذا نادر، وهذا له فتوى خاصة، والله تعالى أعلم.